أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Thank you.

الله يا قرآن. Yeah. الله الله الله الله الله Thank you. الله